مليان. ها احلب واشرب ولا ما ينفعش؟ لو شربت ابقى استحليت ولا ما استحليتش؟ استعجلش، ده انت لسه قدامك اليوم السبت اللي جاي. انا اقول لك لو عايز تعرف وتكمل تعال لي بقى يوم السبت اللي جاي وانا اقول لك ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. انا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. انا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها اخواني. انا في سبيل الله قائد قدوتي، وعلى طريق الله قائد.